لأن الفواحش أعظم من الإثم، الفواحش أعظم من الإثم، إلا أن يراد بالإثم ما هو أكبر الكبائر، ولكن ظاهر الآية أن الإثم كل ما يأثم به الإنسان، ومعلوم أن الإنسان قد يأثم بالصغيرة وهي دون الفواحش. فكلام ابن القيم رحمه الله يحتاج إلى تأمل، ولا يمكن أن يؤخذ على وجه التسليم بدون تأمل ونظر. طيب، إذا حرف الإنسان نصوص الصفات مثل أن يقول المراد باليدين النعمة، هل قال الله ما لا يعلم؟ من وجهين. أولا، الوجه الأول أنه نفى الظاهر، والثاني أثبت الله خلافه. نعم، بغير دليل. نعم، بغير دليل. فهو يقول لم يرد الله كذا وأراد كذا، فنقول هات الدليل على أنه لم يرد وعلى أنه أراد، فإن لم تأتي بالدليل فإنك قد قلت الله ما لا تعلم. ثم قال رحمه الله: وقوله الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع. الرحمن على العرش استوى جملة خبرية اسمية، يقول الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع. كلام المؤلف ظاهره فيه شيء من النظر، لأنها لم تتكرر بهذا اللفظ في سبعة مواضع، وإنما جاءت في موضع واحد، لكن المؤلف رحمه الله يعتذر عنه في أنه قالها على سبيل المعنى دون اللفظ، كأنه قال وقوله بأنه استوى على عرشه فيكون مراد المعنى، وإنما قال في سبعة مواضع ليؤكد ثبوت الاستواء لله، وأنه لا يمكن أن يراد به خلاف الظاهر، إذ لم يأتي في موضع واحد منها مبينا فيه خلاف الظاهر. يعني مثلا لو أن المواضع السبع هذه جاءت في موضع واحد يقول استوى استولى، نعم لحملنا بقيتها عليه، لكن لم يأتي بهذا اللفظ أبدا. يقول الموضع الأول في سورة الأعراف في قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. إن ربكم الله الذي خلق، الله محله من الإعراب خبر إن، يعني ربكم هو الله، خلق السماوات أوجدها في ستة أيام. ما مدة هذه الأيام؟ الجواب أنها أيامنا التي نعرف، لأن الله سبحانه وتعالى ذكرها منكرة فتحمل على ما كان معروفا، وأول هذه الأيام يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، منها أربعة أيام للأرض ويومان للسماء، كما فصل الله ذلك في سورة فصلت قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندالا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء. نعم، كم صارت؟ أربع. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. ففصلها الله في سورة فصلت. طيب في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم للترتيب، استوى بمعنى على، والعرش وذلك السقف المحيط بالمخلوقات، ولا نعلم مادة هذا العرش لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح يبين من أين خلق هذا العرش، لكن نعلم أنه أكبر المخلوقات التي نعرفها. وأصل العرش في اللغة السرير الذي يختص به الملك، ومعلوم أن السرير الذي يختص به الملك سيكون سريرا عظيما فخما. قال الهدهد لسليمان: ولها عرش، ولها عرش عظيم. في هذه الآية من صفات الله سبحانه وتعالى عدة صفات، لكن المؤلف ساقها لإثبات صفة واحدة وهي الاستواء على العرش. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله تعالى مستو على عرشه استواء يليق بجلاله ولا يشبه استواء المخلوقين. فإن سألت ما معنى الاستواء عندهم، فمعناه العلو والاستقرار. وقد ورد عن السلف في تفسيره أربعة معاني: الأول على، والثاني ارتفع، والثالث صعد، والرابع استقر. لكن على وارتفع وصعد معناها واحد، وأما استقر فهو يختلف عنها. ودليلهم في ذلك أنها في جميع مواردها في اللغة العربية لم تأتي إلا لهذا المعنى. قال الله تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. وقال تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. فالله هذا هو معنى الاستواء على الشيء. وفسره أهل التعطيل بأن المراد به الاستيلاء. وقالوا معنى ثم استوى على العرش يعني ثم استولى عليه. واستدلوا لتحريفهم هذا بدليل موجب وبدليل سالب. أما الدليل الموجب فقالوا إننا نستدل بقول الشاعر: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. البيت مرة ثانية: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. بشر بن مروان استوى يعني استولى على العراق من غير سيف أو دم مهراق. قالوا: وهذا بيت من رجل عربي، ولا يمكن أن يكون المراد به استوى على العراق يعني على العراق، لا سيما أنه في ذلك الوقت ما في طائرات يمكن يعلو على العراق بها. هذا دليل إيش؟ إيجابي ولا سلبي؟ إيجابي. أما الدليل السلبي فقالوا: لو أثبتنا أن الله عز وجل مستوى على عرشه بالمعنى الذي تقولون وهو العلو والاستقرار، لازم من ذلك أن يكون محتاجا إلى العرش، محتاجا إلى العرش، هذا واحد. وهذا محذور ولا غير محذور؟ محذور، أن نصف الله تعالى بالحاجة. ثانيا، لازم من ذلك أن يكون جسما، لازم من ذلك أن يكون جسما، لأن استواء شيء على شيء بمعنى علوه عليه يعني أنه جسم. ثالثا، لازم أن يكون محدودا، لازم أن يكون محدودا، لأن المستوي على الشيء يكون محدودا. إذا استويت على البعير فأنت محدود في منطقة معينة محصور بها، نعم، وعلى محدود ولا على غير محدود؟ على محدود أيضا. ولهذا لما قدمت امرأة جهم الكوفة أو البصرة اجتمع الناس إليها وقالوا إن الله استوى على العرش، قالت لا، أنا أكفر بذلك، إنه إذا قلت استوى على العرش فهو محدود على محدود، محدود الله على محدود. هذه الأشياء الثلاثة التي زعموا أنها تلزم من إثبات أن الاستواء بمعنى لا بمعنى العلو والارتفاع. فبماذا نجيبهم؟ نقول لهم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نجيبهم أولا، تفسيركم هذا مخالف لتفسير السلف الذي أجمعوا عليه. وش الدليل؟ أنه لم ينقل عنهم خلافه، خلاف ظاهره، ولو كانوا يرون خلاف ظاهره لنقل إلينا. ما منهم أحد قال إن استوى بمعنى استولى أبدا. هذا واحد. ثانيا، أنه مخالف لظاهر اللفظ، لأن وجدنا أن مادة الاستواء إذا تعدت بعلى فهي بمعنى إيش؟ العلو والاستقرار. هذا ظاهر اللفظ، وهذه مواردها في القرآن وفي كلام العرب. ثالثا، أنه يلزم عليه لوازم باطلة، يلزم على تفسيركم استوى بمعنى استولى لوازم باطلة. نعدها. أولا، يلزم أن يكون الله سبحانه وتعالى حين خلق السماوات والأرض ليس مستوليا على العرش، لأن الله يقول خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقبل ذلك لمن؟ لغيره على زعمهم. ثانيا، أن الغالب من كلمة استولى، الغالب مو دائما، أنها لا تكون إلا بعد مغالبة، لا تكون إلا بعد مغالبة. فمن الذي غالب الله؟ لا أحد يغالب الله. نعم، أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب؟ ليس الغالب. طيب، من اللوازم الباطلة أنه يصح أن نقول إن الله استوى على الأرض، صحيح؟ أين؟ ليش؟ لأنه مستولى عليها. نقول إذا كانت استوى بمعنى استولى، إذن قولوا إنه استوى على العرش، على الأرض، واستوى على الجمل، واستوى على الإنسان. وهذا لازم باطل ولا صحيح؟ باطل. هذا لازم باطل. فصار يلزم عليه لوازم باطلة، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. هذه الأدلة لنا هجومية ولا دفاعية؟ لا هجومية، هذه هجومية. طيب نأتي بالأدلة الدفاعية، لأنهم هجموا علينا. بماذا هجموا علينا؟ بدليل إيجابي ودليل سلبي. الدليل الإيجابي قالوا عندنا بيت من الشعر العربي، إيش هو؟ ها؟ قد استوى بشر على العراق، وهذا مدفع هاون ما تستطيعون أن تقابلوه. ممكن دافعه؟ كيف نقول؟ أولا نقول أثبتوا لنا سند هذا البيت، بس تقولون لقول الشاعر هاتوا السند، قول حدثنا به فلان عن فلان عن فلان حتى تصلوا إلى الرجل الذي قاله، وهم لم يفعلوا هذا. الآن لو قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبنا بإيش؟ بالسند. هذا واحد، نطالبهم أولا بالسند، فإذا جاءوا به قلنا نطالبكم بثقة الرجال ولا لا؟ هاتوا هؤلاء الرجال، ابحثوا عنهم، قد يكون رجال ليسوا بشيء، أليس كذلك؟ طيب ثالثا من هذا القائل؟ سموه. أنتم الآن تقولون نستدل بقول الشاعر، وش هذا الشاعر؟ ها؟ يمكن أن هذا الشاعر بعد السنة الخامسة أو السادسة أو العاشرة، ما ندري. الشاعر ما يكفي. أنا الآن يمكنني أن أقول استوى بشر على العراق ولا ما يمكن؟ يمكن أن أخبر بأنه استوى على العراق، فبينوا لنا من هذا الشاعر. لماذا أقول بين هذا الشاعر؟ لنعرف هل كان قبل تغير اللسان أو بعد تغير اللسان، لأن كل قول يستدل به على اللغة العربية بعد تغير اللغة العربية فإنه ليس بدليل، لأن العربية بدأت تتغير حين اتسعت الفتوح ودخل العجم مع العرب، اختلف اللسان، وهذا في احتمال أنه بعد تغير اللسان حتى لو عرفنا القاعدة. ثالثا في أيضا جواب، نقول إن تفسيركم استوى بشر على العراق استولى تفسير يعضده اللفظ، تفسير يعضده اللفظ، لأنه من المتعذر أن بشرا يصعد فوق العراق فيستوي عليه، فيستوي عليه كما نستولي على السرير أو على ظهر الدابة، مستحيل. فلهذا نلجأ إلى تفسيره بماذا؟ بالسولة. هذا نقوله من باب التنزل، وإلا فعندنا جواب آخر، أن نقول الاستواء بمعنى العلو، والعلو نوعان، علو حسي كاستوائنا على السرير، وعلو معنوي بمعنى السيطرة والغلبة. يكون معنى استوى بشر على العراق يعني على علو غلبة وقهر، وحينئذ تتفتت أعضادهم ولا يستطيعون حمل سلاحهم فضلا عن أن يرمون به، أليس كذلك؟ طيب السلاح الثاني عندهم ما هو؟ ها؟ أي لا الله تعدى الوقت شوي، ها؟ نخلي سلم إن شاء الله الليلة القادمة. ما هو؟ كيف يخرجون هذه الآية؟ لا لا حرام. هم يقولون الإنسان الإنسان يستوي على الشيء، لكن الله ما يستوي. سوى لها العرش. وبينا أن أهل السنة والجماعة يرون أن استوى بمعنى على، وذلك بعد أن استكملنا الكلام على الصفات إيش السلبية، وبينا أن قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفاحش إلى آخره أن هذه الخمس المحرمات محرمات في كل شريعة، فهي من أصول المحرمات لأنها في كل شريعة حرمت. وأن ابن القيم رحمه الله ذكر أن التدرج فيها من الأيسر إلى الأشد، نعم، وذكرنا أن في كلامه شيئا من النظر لأنه غير واحد. طيب، استوى على العرش، قلنا إن أهل السنة والجماعة رضي الله عنهم وجعلنا منهم قالوا إن معناه على على العرش، واستدلوا لذلك بأن هذا هو مقتضى معنى هذه الكلمة في اللغة العربية، وأتوا لذلك بشواهد من القرآن، منها لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، ومنها فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، ومنها واستوت على الجودي. والشواهد في هذا كثير، وقلنا إنه ورد عن السلف في ذلك أربعة معان، ثلاثة منها مترادفة وهي على وارتفع وصعد، والراء الثالث الرابع استقر. نعم، وذكرنا أن أهل التحريف حرفوا معنى الاستواء إلى الاستيلاء، وذكرنا أنهم استدلوا بسالب وموجب، فما هو الموجب الذي استدلوا به يا عبد الله زيدان؟ قد استوى. نعم، والسالب السالب قالوا لو قلنا أن المقصود بالاستواء هو العلو والارتفاع لا لازم من ذلك أن يكون الله سبحانه وتعالى جسما، وكذلك أن يكون محدودا. محدودا، طيب أحسنت. ويكون محتاجا إليه. طيب، هذه ثلاث أشياء، وذكرنا الرد عليه. أولا الرد على الموجب. ثانيا عينوا من قاله. ثالثا أثبتوا، لا هو السند، أثبتوا أن هذا الرجل قاله في زمن لم يتغير فيه اللسان، لأن نحن نقول إنه قيل في زمن تغير فيه اللسان. الرابع أنه أن في البيت ما يمنع أن يكون استواء بمعنى العلو حسي، لأنه لا يمكن أن بشرا يعلو على العراق بجسمه. خامسا أن استوى هنا بمعنى على، فهي لم تأتي بمعنى استولى بل بمعنى على، لكنه علو معنوي، علو معنوي. يعني معناه أنه على عليه بالسلطة والغلبة حيث استولى عليه. واضح؟ طيب أنه لا لا لا ما أصلح. الذي استولى عليها هو الملك أخوه. لا لا ما أستطيع لا ما أستطيع. طيب الثالث قالوا يلزم أن يكون جسما. بماذا نرد عليهم عبد الله؟ طيب يلزم يلزم أن يكون محدودا. ما ذكرنا شيء. ثالثا يلزم ذكرنا يا شيخ ذكرنا إذا قلنا استولى هل نقول أنه استوى على الأرض؟ لا لا لا أي لا لا هذا بالرد هذا الرد عليهم. لكن أنا بنبطل دليلهم قبل لأننا نقول أبطل دليل الخصم والراحة أبطل دليل الخصم قبل اهدم ثم بن ما تكلم عن هذه. طيب ما خل الآن نتكلم عن إن شاء الله تعالى. قالوا يلزم أن يكون جسما إذا قلت إنه استوى استواء حقيقيا أي على. فنقول كل شيء يلزم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حق. كل شيء يلزم من كلام الله وكلام رسوله فهو حق ويجب علينا أن نلتزم به. ولكن الشأن كل الشأن أن يكون هذا من لازم كلام الله ورسوله لأنه قد يمنع أن يكون إيش لازما قد يمنع أن يكون لازما. فإذا ثبت أنه لازم فليكن ولا حرج علينا إذا قلنا به لا حرج علينا إذا قلنا به. فنقول لهم ماذا تعنون بالجسم الممتنع؟ إن أردتم بالجسم الممتنع أنه ليس لله ذات تتصف بالصفات اللازمة لها اللائقة إن أردتم هذا المعنى فقولكم باطل. لأننا نقول إن لله ذاتا حقيقية متصفة بالصفات وإن له وجها ويدا وعينا وقدما وقولوا ما شئتم من اللوازم التي هي لازم حق. وإن أردتم بالجسم الذي قلتم يمتنع أن يكون الله جسما الجسم المركب من العظام واللحم والدم وما أشبه ذلك فهذا ممتنع على الله وليس بلازم من استواء الله العرش أن يكون جسما كهذا. أعرفتم؟ فصار جوابنا على هذا بالتفصيل. ما هو التفصيل؟ أن نقول ماذا تريدون بالجسم؟ أتريدون أن الله تعالى ليس له ذات متصفة بالصفات اللائقة بها الذاتية والفعلية الخبرية والمعنوية؟ إن أردتم ذلك فإن هذا باطل. بل لله عز وجل ذات متصفة بصفات ذاتية معنوية وذاتية خبرية مش بعد وفعلية. ما مر علينا هذا؟ له ذات تستوي على العرش وينزل السماء الدنيا ويأتي للفصل بين عباده وهكذا. وإن أردتم بالجسم الذي ادعيتم أنه من لازم تفسير الاستواء بالعلو إن أردتم به الجسم المركب من عظام ولحم ودم وعروق وما أشبه ذلك فهذا ممتنع ونمنع أن يكون لازما. هو ممتنع على الله ونمنع أن يكون لازما لله عز وجل. من أن يكون لازم الاستواء لها على العرش. واضح؟ طيب، قولهم إنه يلزم أن يكون محدودا، جوابها أن نقول أيضا بالتفصيل، ماذا تعنون بالحد؟ إن أردتم أن يكون محدودا أي أن يكون مباينا للخلق منفصلا عنهم، كما تكون أرض لزيد وأرض لعمر فهذه محدودة منفصلة عن هذه وهذه منفصلة عن هذه، إن أردتم أنه بائن من الخلق فهذا حق ولا باطل؟ هذا حق، وليس فيه شيء من النقص، ما فيه نقص أبدا. وإن أردتم بكونه محدودا أن العرش محيط به فهذا باطل وليس بلازم، فإن الله تعالى مستوى العرش وإن كان عز وجل أكبر من العرش ومن غير العرش، ولا يلزم أن يكون العرش محيطا به، بل لا يمكن أن يكون محيطا به، لأن الله سبحانه وتعالى أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء، السماوات مطويات بيمينه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. طيب، إذا قالوا يلزم أن يكون العرش أن يكون محتاجا للعرش، فماذا نقول؟ نقول لا يلزم، لأن معنى كونه مستوى على العرش أنه فوق العرش لكن علو خاص، وليس معناه أن العرش يقله أبدا، فالعرش لا يقله والسماء لا تقله، وهذا اللازم نقول هذا ممتنع، لأنه نقص بالنسبة إلى الله عز وجل، ولكنه ليس بلازم من الاستواء الحقيقي، لأننا لسنا نقول إن معنى استواء العرش يعني إن العرش يقله ويحمله، العرش حامل ولا محمول؟ محمول، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وتحمله الملائكة الآن، لكنه ليس حامل لله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى ليس محتاجا إليه ولا مفتقرا إليه، وبهذا تبطل حجتهم إيش؟ السلبية. أما ردنا لكلامهم نحن حيث فسرنا الاستواء بالعلو، فنرد كلامهم من عدة أوجه. الوجه الأول أن قولهم هذا مخالف لظاهر النص، ثانيا مخالف لإجماع الصحابة بل لإجماع السلف قاطبة، ثالثا أنه لم يرد في اللغة العربية أنه بمعنى السولة، وهذا ما ذكرناه في الدرس الماضي لكن أذكره الآن، لم يرد في اللغة، والبيت الذي استدلوا به تبين أنه باطل، أنه ليس بدليل، أن استدلالهم به باطل. رابعا أنه يلزم عليه لوازم باطلة، منها أن يكون العرش قبل خلق السماوات والأرض ملك لغير الله، ثانيا أن كلمة استولى تعطي في الغالب أن هناك مغالبة بين الله وبين غيره فاستولى عليه وغلبه، ثالثا إيش؟ أنه يصح أن نقول على زعمكم إن الله استوى على الأرض والشجر والجبال والإنسان والبعير وما أشبه ذلك، وهذا لا يقول به أحد لأنه استولى على هذه الأشياء، فإذا جعلنا استوى بإزاء استولى صار إذا صح أن نطلق كلمة استولى على شيء صح أن نطلق كلمة استوى على ذلك الشيء لأنهما مترادفان على زعمهم. فبهذه اللوازم الباطلة يتبين أن تفسيرهم باطل، يتبين أن تفسيرهم باطل. ولما كان أبو المعالي الجويني عفى الله عنه كان يقرر مذهب الأشاعرة لأنه أشعري وينكر استواء الله على العرش بل ينكر علو الله بذاته، قال كان الله تعالى ولم يكن شيء غيره. ايش تقولون؟ ها؟ وهو الآن على ما كان عليه. هو يريد معنى، يريد أن ينكر استواء الله على العرش، يعني كان ولا عرش وهو الآن على ما كان عليه، إذن لم يستوى على العرش. فقال له من؟ أبو العلاء الهمذاني. قال له يا أستاذ دعنا من ذكر العرش والاستواء على العرش لأن دليله سمعي، الاستواء على العرش دليله سمعي، لولا أن الله أخبرنا به ما علمنا، أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجد في نفوسنا، ما قال عارف قط إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو. ها؟ إيش؟ نعم، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو، صح؟ أين؟ صح. فبهت أبو المعالي وجعل يضرب على رأسه، حيرا الهمذان لأن ما يقدر يجيب، لأن هذا دليل فطري ما أحد ينكره. فبهذا نعرف أن الاستواء على العرش دليله السمع وأنه لا ينافي كمال الله عز وجل. ثم استطرد المؤلف رحمه الله في ذكر الآيات فقال، وقال في سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. نقول فيها ما قلنا في الأولى. وقال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. رفع السماوات 7 بغير عمد، يعني ليس لها عمد مطلقا، أو بغير عمد ترونها فلها عمد غير مرئية. فيه خلاف بين المفسرين، فمنهم من قال إن جملة ترونها صفة لعمد، إن جملة ترونها صفة لعمد أي بغير عمد مرئية لكم، ولها عمد غير مرئية. ومنهم من قال إن جملة ترونها جملة مستأنفة، معناها ترونها كذلك بغير عمد، وهذا الأخير أقرب، فإن السماوات ليس لها عمد مرئية ولا غير مرئية، ولو كان لها عمد لكان مرئية في الغالب، وإن كان الله تعالى قد يحجب عنا بعض المخلوقات الجسمية لحكمة يريدها. وقوله ثم استوى العرش هذا الشاهد، وقال في سورة طه الرحمن على العرش استوى، قدم على العرش وهو معمول للسواء لإفادة الحصر والتخصيص، وأنه سبحانه وتعالى لم يستوي على شيء سوى العرش. وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن، الرحمن هذه

طيب السماوات والأرض وما بينهما في بعض المخلوقات نفس السماوات ولا في الأرض ولا بينهما أقول الله سبحانه وتعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما نعم في بعض المخلوقات لا في السماوات ولا في الأرض ولا بينهما لا في السماوات ولا في الأرض نعم مثلا العرش فوق السماوات هي ايش السماوات هل فلا إذا المخلوقات بينهما ليس بينهما أنا فوق السماوات كما قال تعالى وكان عقله على ما فهو غير جاهز الى دخول قط الشيخ اذا قالوا يعني اذا قلنا يعني الله سبحانه وتعالى استوى على الارض قالوا نعم استوى على الارض يعني استولى عليها يعني قالوا نعم احنا نقول استوى على الارض بمعنى استوى لا ما يجوزون هذا الاطلاق ما يجوزون ان تقول استوى على الارض هم جوزوا هذا نبيهم يقول هكذا إذا قالوا هذا الكلام نادوا على أنفسهم بالضلال لكن ما يقولون يقول أرسل جمعون أن تقنوا قال استوى على الأرض قال نعم ما يجوز إذا كان بما استوى يجب أن تقول يجوز الحديث في حملة العرض لما قالوا وكيف نحمله عليه جلالك وعظمته لا فأقول لا حول ولا قوة إلا بالله وهذا يحتاج إلى نظرة بصحة شبهات حقه ناجيه شيخ طيب يصحح شيخ سؤال ها؟ أستغل حتى تأتي به صحيح شيخ وجه الثالث دليل من القرآن ها؟ أقول الوجه الثالث دليل من القرآن استوى الماء قلت إن الأربعة أوجه كلها لها دليل من القرآن لا استوى الماء خشبا مهر إن تستعمل في اللغة ولا شواهد من القرآن لكن سوى ما لا شكل نعم قل يسفرون ناحية سائل هل نثبت لله جسم أو جهة أو حي نقول لم نثبت لأنه لم يرسل النص أو نقول في تفصيل أنا أقول أن اللفظ لا نثبت ولا يعني نفصل هذا اللفظ لا ما نقول إذا أرى الكلام لأطلق الجسم على الله أصل الجسم ممنوع إطلاقه نفيا أو إثباتا يعني بالجواب لكن بالمعنى يقول المعنى إذا قلت لهم ينفون هذا كله وهم يقولون الله ما وراء مو في مقابل مناقش يا سيف معه لو واحد سأل يقول الجسم ما وراء فقرا بسم الله فضل لكن يجب أن تعرف أن الله تعالى داخل عظيمة مرفوعة. طيب ثلاثة عشر تفسيرهم للاستواء بمعنى الاستيلاء. نعم. ما يرد عليهم يقال من اللوازم أيضا أن الاستيلاء لا يكون إلا بعد مجاهدة ومشقة وتعب. فيلزم من ذلك أن الله سبحانه وتعالى عندما استولى مسه التعب والله نزه نفسه. قال والله مسنا من لغوه. إحنا ذكرنا هذا في الغالب. إن في الغالب من الاستيلاء يكون في مغالبة. يعني استوى الماء والخشبة معناه تساوى الماء والخشبة شيخ شو استوى الماء والخشبة على شيء يعني لو واحد حاط الخشبة على إذا وصل الماء إلى هذا مثلا فترة البرد تحطون على الشهاد الأول الأولين يحطون علامة إذا وصل الماء إليها فجرها يعني فتح الرابوت وخلتها تمشي هذه الدواسنا تعرفون ولا الشيخ الرابوزة فتح لكم معانا من البكة هو قلت استوى الماء والخشبة يعني ساوى تساوى هذا ما الشيخ تفسير من كثير الشيخ نعم استوى الماء والخشبة التامة الشيخ كما ذكرت الشيخ ان الاشكال انه كان ما كان على السماء ان العلو صفة ذات كيف يجاب عن هذا الاشكال ما يجاب عنه الا اذا فسرنا الى بمعنى عدم لكن قلنا اللغه تحتمل هذا القول قول كثير يعني انه لان عدي به الى واذا تقتضي النهايه والله انا اواجه كلام كثير حاجة من السيد الزعيم في هذا لكن الإشكال هذا لا بد إجابة هذا قلنا تزن بأنه في معنى أرى قصد إلى السماء لإرادة كامل لكن أبو العالية فسرها بمعنى ارتفع بمعنى نفس الشيء ارتفع وعلى كل واحد لكن ليس بمعنى إرادة نعم ما هي معنى إرادة الذي فسر أبو العالية هو كثر السين بالجريدة بمعنى على ولكن كلام ابن كثير أوضح أقرب أن يجزم بهذا القول لأنه من باب التظن أن يجزم بهذا القول من باب التظن وهو أقرب الجزم بمعنى الترجيح نعم ونرجح هذا القول أما الجزم بمعنى أنه لا يحسن وغيره كذلك والجمع يا شيخ الفصل والارتفاع النصوص يا شيخ ما هي تفسر السلف يا شيخ هذا كل عالية من القرون الثلاث نعم ومن كثير متأخر جدا عن الحديث هل هو قولنا انه تحت وقصد اليها لا لا لا هو في العلو لكن جعل بدلنا عن ذلك يوم كذا تجيلا والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بأن الله استوى على العرش، فيؤمنون بأن الاستواء بمعنى العلو والاستقرار، ويؤمنون بأن الاستواء صفة فعلية متعلقة بمشيئته، ويردون على من فسر استوى بالاستولى. وكل هذا سبق في الدرس الماضي ولا حاجة إلى إعادته لأنه تمت المناقشة فيه. وذكرنا فيما سبق أن السوى في اللغة العربية ترد على أربعة أوجه: مقرونة بعلى وبإلى وبالواو ومجردة، ولكل موضع معنى. فإذا قرنت بعلى فهي بمعنى على، مثل استوى على العرش، استوت على الجودي، استويتم عليه. وإذا قرنت بإلى فمعناها القصد بإرادة تامة أو العلو، على خلاف بين علماء السلف والأقرب الأول، لأن اللغة العربية كما مر علينا قد يضمن فيها الفعل معنى آخر يدل عليه الحرف الذي عدي به أو الذي عدي إليه. طيب، إذا اقتنت بالواو فهي بمعنى التساوي، ومنه قولهم استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة يعني تساوى الماء والخشبة. لكن مش معنى الكلام هذا، معناه أنهم يضعون خشبة إذا وصل إليها الماء أوقفوا النزح. البركة كانوا في الأول يملؤونها ماء وينزحون الأبل بالثواني أو غيرها، فإذا وصل الماء إلى خشبة محطوطة على أنها علامة قالوا استوى الماء والخشبة يعني تساوى. الرابع أن تكون مجردة ومعناها الكمال، ومنه قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى. طيب هل من هذا الأخير قوله تعالى الرحمن على العرش استوى؟ ما جاءت على بعدها. انتبهوا يا ما جاءت على بعدها، نقول لكن جاءت قبلها، ولهذا على العرش استوى الجار ومجرور متعلق بالسواء، لكن قدم عليه للاختصاص والحصر. طيب ها اي مقرونة سواء قبلها ولا بعدها. طيب ثم لما انتهى المؤلف رحمه الله من ذكر آيات الاستواء وهي سبع آيات واضحة صريحة، بدأ بذكر العلو، ولكن بعض الناس تساءل قال إننا إذا قلنا خلق السماوات ثم استوى يستلزم أنه قبل ذلك ليس عاليا، يستلزم أنه قبل ذلك ليس عاليا، فهل هذا صحيح؟ شوف يقول الآية خلق ثم استوى، وهذا يستلزم أنه حين خلق السماوات والأرض ليس عاليا، فالجواب لا يستلزم، لا يستلزم. نعم يدل على أنه حين خلق السماوات والأرض ليس مستويا على العرش، والاستواء على العرش أخص من مطلق العلو، لأن الاستواء على العرش علو خاص بالعرش، والعلو شامل على جميع المخلوقات، فعلوه عز وجل ثابت له أزلا وأبدا، لم يزل عاليا، لكنه ليس عاليا على العرش، ليس عاليا على العرش بذاته، يعني العلو الذي يختص بالعرش. وأظن المسألة واضحة. فإذا لا يلزم من عدم استوائه على عرشه عدم علوه، بل هو عال ثم بعد ذلك بعد خلق السماوات والأرض صار له علو خاص على العرش، صار له علو خاص على العرش. طيب فإن قلت نفهم من الآية الكريمة أنه حين خلق السماوات والأرض ليس عاليا على العرش، لكن قبل خلق السماوات والأرض هل هو مستوى على العرش أو لا؟ نقول الله أعلم. طيب سؤال ثاني، هل العرش قبل السماوات والأرض أو بعدها؟ قبل السماوات والأرض، نعم، كما قال الله تعالى وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء يعني حين خلق السماوات والأرض، واضح؟ طيب ذكر المؤلف الآن بدأ بآيات العلو، فقال رحمه الله وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يا عيسى الخطاب لعيسى بن مريم الذي خلقه الله من أم بلا أب، ولهذا ينسب إلى أمه، يقول إني متوفيك. متوفيك ذكر العلماء لها ثلاثة معان، متوفيك بمعنى قابضك، ومنه قولهم توفى حقه أي قبضه من الوفاء، من الوفاء أو فيته حقه فتوفاه أي قبضه. القول الثاني متوفيك منيمك، لأن النوم وفاة كما قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت متى يتوفاها؟ في منامها. وقال وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم أبعثكم فيه. القول الثالث أنه وفاة نوم، وفاة موت، متوفيك مميتك. ومنه قوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وقولها الله يتوفى الأنفس حين موتها. فالأقوال عبد الله الزيداني كم؟ ثلاثة. أيها أصح؟ نقول أما متوفيك بمعنى مميتك فإن ذلك بعيد، لأن عيسى لم يمت وسينزل في آخر الزمان. قال الله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، في أحد على أحد التفسيرين أي قبل موت عيسى، وذلك إذا نزل. وقيل قبل موت الواحد، يعني أن ما من أحد من الكتاب إلا إذا حضرته الوفاة آمن بعيسى حتى وإن كان يهوديا. هذا القول ضعيف، أعني أن المراد بالوفاة وفاة الموت. بقي الترجيح بين وفاة القبر ووفاة النوم، يعني قابضك إلي وأنت يقظان حي، وأنت يقظان حي. نقول إنه يمكن أن يجمع بينهما فيكون قابضا له حال نومه، أي أن الله يلقي عليه النوم ثم يرفعه، ولا منافاة بين الأمرين، أن يلقي الله عليه النوم ثم يرفعه إلى السماء ويبقى إلى الوقت الذي يأذن الله له فيه بالنزول إلى الأرض. قوله ورافعك إلي، الشاهد هنا رافعك إلي، إلى تفيد إيش؟ تفيد الغاية، تفيد الغاية. فإذا كان رافعك إلي فأين مرفوع إليه؟ فوق، وهذا يدل على العلو، على علو الله عز وجل. طيب، فلو قال قائل رافعك منزلة كما قال الله تعالى وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا، قلنا هذا لا يستقيم، لأن الرفع هنا عدي بحرف يختص بالرفع الذي هو الرفع الفوقية، رفع الجسد، وليس رفع المنزلة. تقول رافعك إلي، واضح؟ علو الله عز وجل ينقسم إلى قسمين، علو معنوي وعلو ذاتي. أما علو المعنوي، العلو المعنوي فهو ثابت لله بإجماع أهل القبلة، أي بالإجماع من أهل البدع وأهل السنة، كلهم يؤمنون بأن الله تعالى عال علوا إيش؟ معنويا، لا ينكرونه. وأما العلو الذاتي فهو ثابت عند أهل السنة، غير ثابت عند أهل البدعة. يقولون إن الله سبحانه وتعالى ليس عاليا علوا ذاتيا. فنبدأ أولا بأدلة أهل السنة على علو الله سبحانه وتعالى الذاتي. فنقول إن أهل السنة استدلوا على علو الله تعالى علوا ذاتيا بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. كم؟ خمسة أنواع من الأدلة. الكتاب العزيز تنوعت دلالته على علو الله، فتارة بذكر الفوقية، وتارة بذكر العلو، وتارة بذكر نزول الأشياء من عنده،

تقرير آخر عقلي أن نقول إن العلو صفة كمال بالاتفاق، باتفاق العقلاء، ليس أحد من العقلاء يدعي أن العلو صفة نقص. وإذا كان صفة كمال وجب أن يكون ثابتا لله، لأن المعروف أن كل صفة كمال مطلقة فهي ثابتة لله، وقولي مطلقة احترازا من الكمال النسبي الذي يكون كمال في حال دون حال، فالنوم مثلا نقص ولكنه لمن يحتاج إليه ويستعيد قوته به كمال. طيب، بقينا في الفطرة. الفطرة عادة اللي ما يمكن المنازعة فيها ولا المكابرة. كل إنسان مفطور على أن الله في السماء، كل إنسان، نعم. ولهذا عندما يفجأك الشيء الذي لا تستطيع دفعه وإنما تتوجه إلى الله تعالى بدفعه، وإن ينصرف قلبه إلى السماء. حتى الذين ينكرون علو الذات ما يقدرون يرفعون يديهم إلى الأرض، ينزلون يديهم إلى الأرض. تحاج رجل في منى منذ 3 سنوات مع آخر ينكر العلو، وكانت المحاجة في يوم عيد الأضحى، فقال له المناظر له: أنت بالأمس في عرفة؟ قال: نعم. تدعو الله؟ قال: نعم. ترفع يديك في الدعاء؟ قال: نعم. قال: كان عليك أن تنزل الأرض تقول: يا ربي أعطني. أنت الآن غصب عليك تقر بأن الله في السماء، ترفع يديك للسماء. شلون ترفع إلى من ليس في السماء وأنت تدعوه؟ هذه الفطرة لا يمكن إنكارها، حتى إنهم يقولون إن بعض المخلوقات البهماء العجماء تعرف أن الله في السماء، تعرف أن الله في السماء. فيه الحديث الذي يروى أن سليمان ابن داود عليه الصلاة والسلام وعلى أبيه خرج يستسقي ذات يوم بالناس، فلما خرج رأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها نحو السماء، الله أكبر، تقول: اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا رزقك، فلا تمنع عنا رزقك، ها سقياك، فلا تمنع عنا سقياك. فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. طيب، وشديها أن الله في السماء؟ إلهام فطري، إلهام فطري. ويقال إن البقر إذا طرد وعجز وقف من الركب إنه يقف ويرفع رأسه إلى السماء، نعم. ونحن نشاهد الجعل، الجعل إذا أذيته وقف ورفع يديه إلى السماء، وقف خاشع ما يتحرك ورفع يديه إلى السماء. نحن لا نعلم، ربما هذا يدعو الله عز وجل مثل ما دعت النملة. فالحاصل أن كون الله في السماء أمر معلوم بالفطرة، والله لولا فساد فطرة هؤلاء المنكرين لعلموا أن الله في السماء بدون أن يطالعوا أي كتاب، لأن الأمر الذي تدل عليه الفطرة ما يحتاج إلى مراجعة الكتب، الفطرة تدل عليه. إذن أدلة علو الله، العلو الذاتي 5 أنواع: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، تمام. طيب، الذين أنكروا علو الله عز وجل بذاته حجتهم يقولون لو كان في العلو بذاته كان في جهة، وإذا كان في جهة كان محدودا وجسما، كان محدودا وجسما، وهذا ممتنع، وهذا ممتنع. إذن فما هو العلو عندكم؟ قالوا إن العلو عندنا هو العلو المعنوي، هو العلو المعنوي. طيب فيه آيات تمنع ما ذكرتم، وهو القاهر فوق عباده، قالوا هذه فوقية معنوية، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، من السماء إلى الأرض، قالوا ما يمنع، يدبر من السماء وهم في السماء، يعرج إليه يعني يعود إليه ويرجع. طبعا هذا لو كان الآية هذا معناها لكان معنا مستكرها بعيدا من اللفظ، والآية بظاهرها وأسلوبها تدل على أن الله في السماء يدبر الأمر من السماء، يأتي من عنده إلى الأرض ثم يعرج إليه صاعدا. طيب بقينا أن نقول كيف نجيب عن قولهم إنه يلزم أن يكون محدودا وجسما. نقول أولا لا يجوز إبطال دلالة النصوص بمثل هذه التعليلات، هذه واحد، ولو جاز هذا لأمكن كل شخص لا يريد ما يقتضيه النص أن يعلله بمثل هذه العلل العليلة بل الميتة. إذا كان الله أثبت لنفسه العلو، ورسوله أثبت له العلو، والسلف الصالح أثبت له العلو، تجي أن تقول ما يمكن يصير علو لأنه لو كان علو لكان كذا وكذا. ثانيا نقول إن كان ما ذكرته لازما لإثبات العلو لزوما صحيحا فلنقول به، نقول نعم هو جسم ومحدود إن كان لازما، كلمة إن كان لازما. لماذا نقول به إذا كان لازما؟ لأن لازم كلام الله ورسوله حق، إذ أن الله تعالى يعلم ما يلزم من كلامه وما لا يلزم. ولهذا لما علم عز وجل ما يلزم من كلامه من الوهم الفاسد بينه في الحديث الصحيح عبدي جعت فلم تطعمني، أو استطعمتك فلم تطعمني، ومرضت فلم تعدني. هذا وش ظاهره؟ أن الله عز وجل هو الذي احتاج إلى الطعام ولم أطعمه، وأن الله هو الذي مرض ولم أعد. قال يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلم تطعم، عبدي فلانا مرض فلم تعد. بين الله عز وجل. فلو كان مثل آيات العلو أو نصوص العلو تستلزم معنى فاسدا، لو كانت تستلزم معنى فاسدا لبينه الله عز وجل. ما أعلن الساعة، ما شاء الله، نقف على هذا. وأصلي وأسلم على خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن من معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان بعلو الله، علو صفة وعلو ذات، وأن علو ذاته عز وجل قد دل عليها الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. نعم، وأن أدلة الكتاب والسنة متنوعة مما يدل على ثبوت ذلك، لأنه كلما كثرت الأدلة وتنوعت كان ذلك أثبت للمدلول. طيب، يحتاج أن نناقش فيها ولا واضح؟ ها؟ واضحة. طيب، فيه الدلالة العقلية، قلنا إن العقل يدل على علو الله عز وجل من وجهين، هذا هو اللي يحتاج مناقشة. نعم نعم، وصفة كمال، فواجب ثبوته لله لأن الله تعالى له صفة الكمال لقوله تعالى ولله المثل الأعلى والله إليه، بل هذه للإضراب الإبطالي، لإبطال قولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. مش بعده؟ وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه من بعد ما جاءهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. الذي جعلني أتوقف لأن ذهني يبادرني أن أقول أمرا غريبا، أول ما ظهرت القومية العربية والتطبيل لها والتزمير قالوا فيما قالوا إن اليهود قد قتلوا المسيح عيسى بن مريم. شوف كيف، علشان إيش؟ كذبوا القرآن علشان يكرهون الناس، يكرهون اليهود للناس. والذي يدعي أن اليهود قتلوا المسيح عيسى بن مريم كافر، لأن الله يقول وما قتلوه يقينا. ثم إن الكنائس أظهرت براءة اليهود من قتل عيسى بن مريم، وبعد ظهور هذه البراءة صاروا بريئين من قتله بعد ظهور هذه البراءة. أما قول الله وما قتلوه يقينا فهذا نسأل الله السلامة. نحن نقول إن اليهود ما قتلوه لكنهم باءوا بإثمه، باءوا بإثمه لأنهم يعتقدون أنهم قتلوه ويقولون ذلك. وفعلا الرجل الذي ألقي عليه شبهه قتلوه، فنقول المسيح عليه الصلاة والسلام عصم منه وما قتلوه يقين، لكن إثم قتلهم إياه مكتوب عليهم ومحسوب عليهم لأنهم يقولون ذلك، وفعلا قتلوا الرجل الذي شبه به. طيب، بل هذه للإضراب إبطالي، أي نعم، يعني بل قطعا ما قتلوه ورفعه الله إليه. الشاهد قوله رفعه الله إليه، فإنه صريح في أن الله تعالى فوق. قال وقوله إليه يصعد الكلم، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه إلى من؟ إلى الله. يصعد الكلم الطيب، الكلم هنا اسم جمع مفرده كلمة، وجمع كلمة كلمات، والكلم اسم جمع. الكلم الطيب يشمل كل كلمة يتقرب بها إلى الله، القرآن، الذكر، العلم، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، كل كلمة تقرب الله فهي كلمة طيبة تصعد الله عز وجل وتصل إليه. العمل الصالح يرفعه الله، يرفعه الله إلى من؟ إليه أيضا. والعمل الصالح يرفعه الله. فإذا الكلمات تصعد والعمل يرفع. نعم، كلها تدل على أن الله فوق. قال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. اللي يقول يا هامان فرعون، وهامان وزيره، وزيره قال ابني لي صرحا أي بناء عاليا، بناء عاليا، لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، يعني لعلي أبلغ الطرق التي توصل إلى السماء، فأطلع إلى إله موسى، يعني أنظر إليه وأصل إليه مباشرة، لأن موسى قال له إن الله في السماء، فموه فرعون على قومه وقال الله ابن لهذا. يحتمل أنه موه علشان يرقى على هذا الصرح العالي ثم يقول والله ما وجدت أحد، ويحتمل أنه قاله على سبيل التهكم، سبيل التهكم، يقول موسى قال إن إلهه في السماء خلنا نطلع نشوف تهكما. وأيا كان فاستمع، قال وإني لأظنه كاذبا، ونحن نقول كذبت، إنك لا تظنه كاذبا بل تعلم أنه صادق، لكن ليش قال وإني لأظنه كاذبا؟ للتمويه على قومه، للتمويه على قومه. نعم، قال إني لأظنه كاذبا، ولكن نقول إنه كذب في دعواه أنه يظنه كاذبا، بل هو يعلم أنه صادق. قد قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وش قال؟ قال ما علمت، ها؟ ما قال ما علمت، أقره على هذا الخبر المؤكد باللام وقد والقسم. نعم، والله عز وجل يقول في آية أخرى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. طيب، الشاهد من هذا أن موسى صلى الله عليه وسلم قال لفرعون وآله إن الله في السماء، فيكون علو الله تعالى الذاتي قد جاءت به الشرائع السابقة، قد جاءت به الشرائع السابقة. قال وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ لا والله ما نأمن، ما نأمن عقاب الله. أأمنتم من في السماء؟ من هو الذي في السماء؟ الله عز وجل، لكنه كنا عن نفسي بهذا لأن المقام مقام إظهار عظمة، إظهار عظمة، وأنه فوقكم قادر عليكم مسيطر عليكم مهيمن عليكم، لأن العالي له سلطة على من تحته. فأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور تضطرب. وش الجواب؟ نأمن ولا ما نأمن؟ لا نأمن والله، بل نخاف على أنفسنا إذا كثرت معاصينا أن تخسف بين الأرض. والانهيارات التي يسمونها الآن انهيار أرضي وانزلاق جبلي وما أشبه ذلك فيها نفس الذي هدد الله به هنا، لكن يأتون بمثل هذه العبارات ليهون الأمر على البسطة من الناس، على البسطة من الناس، ولا هي نفس ما هدد الله به هنا. أم أمنتم، يعني بل أأمنتم، أم هنا بمعنى بل والهمزة، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. الحاصب عذاب من فوق كل من تحت، ها الحاصب اين من فوق، والخصف من تحت. شفت الله عز وجل هددنا من فوق ومن تحت. ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا كما ارسل على قوم لوط وكما ارسل على اصحاب الفيل، ارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل حتى قال المؤرخون ان الحجر وهو صغير يضرب الواحد منهم على هامته ويخرج من دبره، نسأل الله العافية، والله على كل شيء قدير. اي نعم. قال الله تعالى فكل